القمر قمر استوى عالي. سطر تربك الحظة تلعب لعب تلفت الأنظار كل العدا رابها تحتى مطروخة متخضرة هذا الحلو ما يطولونه تبطون لا ما يتحدونه وقت الملا يهابونه يشعل بكم نار كبرى نار نار كبرى ولا ريبة يا قمة العقل والهيبة من زوج زينك نماريبة خمسة عشر ليل قمرة ليل قمرة اللي حضرت ترهج الميدان أعوذ بالله من الشيطان زين طبيعي من الربان للزين فيكم مقرى زين فيكم مقرى العطرب لا يهمونه يا سعدي من هو يشوفونه اطنخ اطنخ وانا فيك مجنونه اطنخ وانا فيك مجنونه تلعب سطر ما تدرى تلعب سطر ما تدرى يا شبه وضح رباعية زايد جمالك على المية تاخذ على كل فرد شاشي برا من جدي ما انت طبيعية من كثر زينك حيوية تسرق تسرق قلوب الهوى هواوية من شافي زينك تبرا محد يجاريك بالمرة من شافي زينك مع النظرة الناس ما حتى تضرى نعزل عزل من تعدانا يا ويلي من هو اللي عدانا نخدم خدم من تحدانا ندعس ندعس على من تجرى ندعس على من تجرى سطر تربك الحظة تلعب لعب تلفت الأنظار كل العدا رابها تحتى مطروخة متخضرة هذا الحلو ما يطولونه تبطون لا ما يتحدونه وقت الملا يهابونه يشعل بكم نار كبرى نار نار كبرى ولا ريبة يا قمة العقل والهيبة من زوج زينك نماريبة خمسة عشر ليل قمرة ليل قمرة اللي حضرت ترهج الميدان أعوذ بالله من الشيطان زين طبيعي من الربان للزين فيكم مقرى زين فيكم مقرى العطرب لا يهمونه يا سعدي من هو يشوفونه اطنخ اطنخ وانا فيك مجنونه اطنخ وانا فيك مجنونه تلعب سطر ما تدرى تلعب سطر ما تدرى يا شبه وضح رباعية زايد جمالك على المية تاخذ على كل فردية جمهورها شاشي برا من جد ما انت طبيعية من كثر زينك حيوية تسرق تسرق قلوب الهوى هواوية من شافي زينك تبرى محجن يجاريك بالمرة من شافي زينك مع النظرة الناس ماتت من الحارة واللي تحدى تضرى واللي تحدى تضرى نعزل عزل من تعدانا على من تجرى قناة بندر العتيبي.